فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان منة منه تعالى عليهم، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا، والله أعلم. والمراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من أرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما. فالعذب منه يشربون، وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء، ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال: وله الجواري، إلى قوله تكذبان. ثم يقول سبحانه: وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، أي وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون، فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم. وقد حفظها حافظ السماوات الأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يقول سبحانه: كل من عليها فان الآيات، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات، يفنى ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يقول سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، وكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم مجالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسآت السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من إعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أوقاته الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله: سنفرغ إلى قوله تكذبان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا. ثم يقول سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأن لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همسا، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكر تعالى ما عده لهم في ذلك اليوم فقال يرسل عليكما إلى قوله تكذبان أي يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما ويحيطان بكما فلا تنتصران لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب ذكر منته بذلك فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إذا انشقت السماء أي يوم القيامة من الأهوال فكثرة البلبال وترادف الأوجال فانخسفت شمسها وقمرها وانتذرت نجومها فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي سؤال استعلام بما وقع لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال هنا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم فيلقون في النار ويسحبون إليها إنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم وهو أعلم به منهم ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة ثم يقول سبحانه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فليهلهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم يطوفون بينها أي بين أطباق الجحيم ولهبها وبين حميم آن أي ماء حار جدا قد انتهى حره وزمهريره قد اشتد برده قد اشتد برده وقره فبأي آلاء ربكما تكذبان ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين فقال ولمن خاف إلى قوله والإكرام أي والذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ذواتا أفنان أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم الظاهر والباطن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون فيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان أي صنفان كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر متكين على فرش بطائنها من استبرق هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها وأنهم متكئون عليها أي جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يباشرونها؟ وجنى الجنتين دان، الجني هو الثمر المستوي، أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع، فيهن قاصرة الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم، وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهم من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يلنهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن لحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، ولهذا قال كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول الله سبحانه: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. وتلك الجنتان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة والري، فيهما عينان ضاختان أي فوارتان، فيهما فاكهة من جميع أصناف الفواكه وأخصها النخل والرمان، اللذان فيهما من منافع ما فيهما. فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق. حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر، أي أصحاب هاتين الجنتين، متكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي تحت المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر وعبقري حسان. العبقري نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخرا، ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة والمنظر ونعومة الملمس، وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين كما نص الله على ذلك بقوله ومن دونهما جنتان، وكما وصف الأولين وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين، فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان، وفي الأخريين عينان نضاختان. ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة، وقال في الأوليين ذوات أفنان ولم يقل ذلك في الأخريين، وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، ولم يقل ذلك في الأخريين، بل قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم فيهن قاصرات الطرف، وفي الأخرين مقصورات في الخيام، وقد علم التفاوت بين ذلك. فقال في الأوليين هل جزاء الإحسان للإحسان، فدل ذلك على أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين، ومجرد تقديم الأوليين على الأخرين يدل على فضلهما، فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخرين، وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخرين معدتان لعموم المؤمنين، وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيهن ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى، حتى إن كل واحد منهم لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه،